مثلا فاسقة لا تصل في هذا الأمر، من حق الأب أن يأخذ ابنه، لكن في غير هذه الأحوال ليس من حقه أن يحول بينها وبين الإرضاع. فإن طلبت أجرة، لو طلبت الأم على الإرضاع أجرة، من حقها أن تأخذ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. لكن من رحمة الله بعباده أن جعل هذه المسألة غريزة تسعى إليها الأم، بل لو خيرت بعض الأمهات في بعض الأحوال بين أن تترك ابنها لأبيه يسترضع له وبين أن ترضعه هي وتدفع لأبيه أجرة لفعلت. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، مع ما في الإرضاع من الإرهاق ومن التعب، لكن الله سبحانه وتعالى أودع هذه الغريزة في الأمهات. وهكذا تنتقل المسألة من جيل إلى جيل. هذه البنت الصغيرة عندما تكبر بعد ذلك وتتزوج وتلد توجد فيها هذه الغريزة، سنة الله. هذه مسألة يعني ليست بحاجة إلى أن نؤكد عليها لأنها موجودة، فطر الله سبحانه وتعالى عليها الأمهات. لكن لو أن الأمة طالبت تمسكت بإرضاع ولدها وطالبت بأجر الرضاع فإن لها أجرة مثلها واجب. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الأم في كثير من الأحيان لا تفعل ذلك. وفي حال الطلاق، لو حصل الطلاق بين الزوجين، أيضا يبقى الحق لمن؟ الحق للأم في الإرضاع مدة الرضاع ما لم تتزوج. لكن إذا لم تتزوج فالحق لها، الحق لها، لا يستطيع الأب أن ينتزع ولده منها في هذه الحالة. فإن طلبت أجر الإرضاع وجب على الأب أن يدفع لها الأجر. أما إذا تخلت عن ذلك فإن على الأب أن يسترضع لولده. نعم. مسألة: فإن لم يكن للصبي أب ولا مال فعلى ورثته أجرة رضاعته على قدر ميراثهم منه، لأن الله سبحانه قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، إلى قوله: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب على الوارث أجرة الرضاع، أجرة الرضاع، وتكون واجبة عليهم على قدر ميراثهم منه، لأن الله سبحانه رتب النفقة على الإرث بقوله: وعلى الوارث مثل ذلك، فيجب أن تترتب في المقدار عليه. فإذا كان للصبي أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد، وإن كان له جد وأخ فعلى الجد السدس والباقي على الأخ كالنفقة سواء. ولو كان له أب كان الجميع عليه لقوله سبحانه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فجعل أجرة الرضاع عليه، فجعل أجرة الرضاع عليه دونها، وقال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني ما تقدم كان في مسألة الأحقية في الإرضاع، قلنا إن الأحقية لمن؟ للأم. وهذا طبعا الكلام لا زال موصولا في مسألة الفرقة بين الزوجين، عند الافتراق الحق في الإرضاع للأم. فإذا شاءت الأم في حال الفراق أن ترضع ولدها فإنها أحق به، وإذا طالبت بأجرة فإنه يجب على الأب أن يدفع لها الأجرة، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأما إذا لم تشأ الأم أن ترضعه فإن على أبيه أن يبحث له عن مرضع. لكن إذا لم يوجد له أب، أبوه متوفى، توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه مثلا، ثم ولد هذا الطفل وأمه مطلقة، أمه مطلقة، فعلى من تكون نفقة رضاعه؟ الأم طلبت أن ترضعه بأجرة، من حقها في مثل هذه الحالة أنها مطلقة وطالبت بأجرة الرضاع، والله سبحانه وتعالى قد جعل لها هذا الحق، فعلى من تكون هذه الأجرة؟ تكون على ورثة هذا الطفل، وعلى الوارث مثل ذلك. مثل ذلك مثل ماذا؟ مثل الحق الذي وجب على من؟ على الأب. مثل الحق الذي وجب على الأب، ماذا وجب على الأب؟ وجب عليه أن يدفع لزوجته المطلقة أجرة رضاع إرضاع مثلها إذا طلبت بذلك، إذا طلبت ذلك. فهذا الحق أيضا يثبت لها على الورثة، يثبت لها على الورثة إذا لم يوجد الأب، كل بقدر ميراثه. وهذا تطبيق للقاعدة الغنم الغرم أو الغنم بالغرم بقدر ما يأخذ من الميراث بقدر ما يدفع من أجرة الرضاع. فإذا كان يعني هناك جدة مثلا وجد جدة وجد، الجدة كم لها في مثل هذه الحال؟ الجدة السدس، والباقي لمن من الميراث؟ للجد. ففي مثل هذه الحال الجدة تتكفل بسدس أجرة الإرضاع والباقي على من؟ على الجد. وهكذا فيما لو وجد غيرهم، كل وارث من هذا الصبي يتكفل بمقدار من أجرة رضاعه يوازي إرثه منه. نعم، من رأس التركة، الرضاع الولد من رأس التركة، لا التركة أصبحت حقا للورثة، التركة أصبحت حقا للورثة، التركة أصبحت حقا للورثة. لكن مسألة مفروضة فيما إذا لم يكن هناك مال، لم يكن هناك مال ماذا نصنع بهذا الصبي؟ نتركه؟ لا، إذا لم يكن، إذا كان له مال هو الصبي يؤخذ من ماله، أما من رأس التركة فلا، لأن التركة لمن؟ للورثة جميعا وهو أحدهم. فإن كان هذا المال كثيرا يكفي لإرضائه فإنه يؤخذ منه لإرضائه. لكن إذا لم يكن هناك مال فالحق في إرضائه باق على ورثته، كل بقدر ميراثه. يعني لو كان له مثلا عشرة إخوة، عشرة إخوة لهذا المولود وكانت تكلفة الإرضاع في الشهر مثلا 1000 ريال، فكل واحد يجب عليه في الشهر 100 ريال، 100 ريال إسهاما في إرضاع هذا الصبي حتى تكمل مدة الإرضاع. نعم. باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه، وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ومن يرث على الإنسان نفقة والديه. نعم. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء، وله مال ينفق عليهم، وإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، إلا الإبن فإن نفقته على أبيه خاصة، وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، نفقة والديه وإن علوا، لقوله سبحانه وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان الإنفاق عليهما، ومن الإحسان الإنفاق عليهما. وقال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، رواه أبو داود. نعم. هذا أيضا من باب إثبات الحقوق والتعريف بها، إذ ربما احتاج الإنسان في حال حياته قبل الوفاة، احتاج الإنسان إلى الإنفاق عليه وليس له مال، ليس له مال. المسألة لا تتعلق فقط بالميراث، الكلام ليس في الميراث دائما كم يأخذ هذا وكم يأخذ ذاك، لا، الميراث أيضا حق من حقوق الأقارب على بعضهم. لكن إذا كان هذا القريب حيا وهو فقير فإنه يجب له على أقاربه حق النفقة. طبعا هذا الحق مقدر بالكفاية، والكفاية تحدد بحسب العرف، بحسب حال القريب هذا، وبحسب وضعه، بحسب قدرة أيضا القريب المنفق وهكذا. لكن له الحق في الإنفاق عليه، وأولى الأقارب بالإنفاق عليهما من؟ الوالدان. الوالدان أولى الناس بهذا الحق. قد يفتقر الوالدان فيجب لهما، تجب لهما النفقة على من؟ على ابنهما. هذا حق واجب عليه لا يستطيع أن يتخلص منه إذا كان قادرا على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان هذا الابن فقيرا فإنه لا يستطيع الإنفاق، فينتقل الحق إلى من بعده من الأقارب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والإنفاق على الوالدين من الإحسان، بل هو أعظم الإحسان. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. نعم. مسألة: وتجب نفقة الأولاد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وتجب نفقة الأجداد وأولاد الأولاد لأنهم آباء وأولاد، وقال سبحانه: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، وقال: يا بني آدم. هذه يعني تمثيل للأبوة وتمثيل للبنوة، قال: ملة أبيكم إبراهيم. وهذا يدل على أن كل من على هو أب، أن كل من على هو أب. وكذلك قوله تبارك وتعالى: يا بني آدم، فكل من نزل فهو إيش؟ ابن، إذا كان يعني من فرع الرجل، الفروع أبناء والأصول آباء، فهؤلاء يجب لهم النفقة وإن علوا. يعني لو فرضنا أن الرجل له أب فقير فإنه يجب عليه أن ينفق عليه، إذا لم يكن الأب موجودا كان الجد أو أبو الجد، كان أبو الجد موجودا وهو محتاج إلى الإنفاق، فإنه تجب له النفقة أيضا. ثم الأبناء أيضا تجب لهم النفقة وإن نزلوا، الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا، كل هؤلاء تجب لهم ماذا؟ تجب لهم النفقة إذا كانوا فقراء. نعم. مسألة: وتجب نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه سوى الزوج، لقول الله سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، إلى قوله: وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبي، أجرة رضاع الصبي، فيجب أن تلزمه نفقته. وروى أبو داود أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورحما موصولا. وقضى عمر على بني عم منفوس بنفقته، ولأنها قرابة تقتضي التوريث فتوجب الإنفاق كقرابة الولد. كقرابة الولد. نعم. كذلك تجب على الإنسان نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب حتى وإن لم يكن وارثا في هذه الحالة، ما دام أن بينه قرابة توجب أو تجعل هذا القريب صالحا للإرث للفرض أو التعصيب، وهو محتاج إلى الإنفاق، فإنه يجب عليه أن ينفق على قريبه هذا حتى وإن لم يكن قريبه هذا وارثا في مثل هذه الحالة. نعم. إلا الزوج، الزوج طبعا ليس قريبا، الزوج ليس قريبا لزوجته، يعني ليس بينه وبينها صلة قرابة، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى الزوجية، رباط الزوجية هذا بين الزوج وزوجته سببا من أسباب الميراث، لكن هو في الحقيقة ليس سببا من أسباب القرابة، ليس سببا من أسباب القرابة، فلا يجب على الزوج أن ينفق على أبي زوجته ولا على أخيها ولا على أختها ولا على أمها وهكذا، لأن الحق في الإرث مقصور على الزوج ومقصور على الزوجة، لكن بالنسبة للأقارب يمكن أن يرث الإنسان من قريبه البعيد بفرض أو تعصيب، والعكس يمكن أن يرث منه قريبه البعيد بإرث أو تعصيب، فلذلك يستحق القريب الإنفاق من قريبه. طبعا هذا مع القدرة، مع القدرة، لكن إذا كان القريب هذا فقيرا لا يستطيع أن ينفق، أو كان هناك من هو أحق من القريب البعيد بالنفقة، يعني إنسان له أب فقير وله عم فقير أيضا، وله ابن عم فقير، الإنسان يرث ابن عمه أو لا يرثه في بعض الأحوال، يعني صالح ابن العم للميراث، لكن ليس لديه من المقدرة ما ينفق به على هؤلاء، وإنما لديه قدرة على الإنفاق على واحد، فينفق على من؟ ينفق على أبيه، ولا ينفق على، لو كانت عنده قدرة على الإنفاق على اثنين، لأنه بعد أن ينفق على أبيه ينفق على أبيه ينفق على من؟ على عمه، وهكذا. لكن إذا كان له ما مال يسع الإنفاق على هؤلاء فإنه يجب عليه الإنفاق إذا لم يوجد من يقوم بهذا الحق غيره. وهذا من التكافل الذي أوجبته الشريعة، حق القرابة، حق القرابة، لأن هذه الحقوق متى يحتاج إليها؟ حقوق القرابة، حقوق الرحم، حقوق الجوار، حقوق متى يحتاج إليها هذه؟ صلة القرب هذه في الدنيا، فإذا لم يترتب عليها تترتب عليها مصلحتها في الدنيا فلا فائدة منها، لأنه في يوم القيامة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم والعياذ بالله. ها، الإنسان وعمله يوم القيامة، ها، لا ينفعه أخوه أو أخته أو أبوه أو عمه أو خاله إلى آخره، إلا أن الله سبحانه في بعض الأحوال أعطى تفضلا منه بعض الأقارب حقا في الشفاعة لأقاربهم، لكن هذا ليس حقا ثابتا. إنما الإنسان لا يستطيع أن يطالب يوم القيامة إلا بحقه الثابت الذي ترتب على عمله، ها، لكن ليس له أن يطالب بأن يشفع له قريبه، يقول هذا قريبي دخل الجنة لابد أن أدخل الجنة لأن قريبي فلان، لا، هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يستحقه بعمله هو ما يفعله في الدنيا، العمل الذي يفعله في الدنيا هو الذي يلقاه في الآخرة. الشاهد من هذا أن حقوق القرابة محتاج إليها متى؟ في الدنيا. فلذلك يجب على الإنسان أن يرعى حق هذه القرابة في الدنيا، وإذا رعى هذا الحق كتب الله له الأجر في الآخرة، لكن حقوق القرابة هذه لا تفيده في الآخرة شيئا، لأن هناك كل إنسان يعني مسؤول عن نفسه، وكل إنسان مرتهن بعمله. نعم. مسألة: ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط، أحدها فقر من تجب نفقته، فإن كان غنيا بمال أو كسب لم تجب لأنها وجبت على سبيل المواساة فلا تستحق مع الغنى كالزكاة، والثاني أن يكون للمنفق مال ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، قال الترمذي: حديث صحيح، ولأنها مواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية، الثالث أن يكون المنفق عليه وارثا، فأما من لا يرث كذوي الأرحام فقال القاضي لا تجب نفقتهم رواية واحدة إذا كانوا من غير عمودي النسب، وأما إن كانوا من عمودي النسب فلهم النفقة لوجود الإيلاد والمحرمية. قال أبو الخطاب: يخرج في وجوبها عليهم روايتان، إحداهما تجب لأنهم أقارب أشبه الوارث، والثانية لا نفقة لهم لأنهم لا يرثون أشبه الأجانب. نعم. هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله لوجوب الإنفاق على القريب: أول هذه الشروط أن يكون هذا القريب فقيرا، يعني لا يجد ما ينفقه على نفسه من ماله ولا يستطيع الكسب بيده. لو كان هذا الإنسان فقير ليس لديه مال سائل في يده، لكن يعني يستطيع أن يعمل، فهذا لا تجب له النفقة، لا تجب له النفقة، يذهب ويكتسب ثم ينفق بعد ذلك على نفسه. لكن إذا كان فقيرا وكان عاجزا، أو كان عمله هذا، يمكن إنسان يستطيع أن يعمل بيده لكن وراءه التزامات ومتطلبات وأسرة كبيرة، عمله هذا لا يفي بها، فهذا أيضا تجب له النفقة بالمقدار الذي لا يستطيع كسبه أن يوفي به. إذن لابد أن يكون هذا عاجزا ليس له مال، أو أن يكون عاجزا عن الكسب. الأمر الثاني أن يكون القريب المنفق هذا غنيا لديه مال، لكن إذا كان ماله على قدر حاجته أو لا يفي بحاجته فإنه لا يجب عليه الإنفاق. الأمر الثالث أن يكون القريب وارثا، ومعنى كونه وارثا أنه يصلح للإرث حتى وإن كان محجوبا بغيره، حتى وإن كان محجوبا بغيره لا يلزم أن يكون صالحا للإرث في هذه الحال من المنفق. المقصود صالحا للإرث ممن؟ من المنفق. فإن هذا القريب مهما بعد إذا كان من عصبته أو كان من قراباته، القريبين يعني أخته ونحو ذلك، هؤلاء تجب عليه النفقة لقرابتهم، لكنهم ليسوا عصبات، عمته وهكذا، عمته تجب له لها النفقة، لكن ليست من ذوي عصباته، فتجب للقريب سواء كان هذا القريب من ذوي الفروض أو من أصحاب العصبات، بشرط أن يكون صالحا للإرث، صالحا للإرث. لكن لو كان قريبا له وهو عبد مثلا، أو كان قريبا له وهو كافر، أو كان قريبا يعني قام به مانع من موانع الإرث، أو كان رقيقا، فإن هذا لا تجب له النفقة على قريبه، لا تجب له النفقة على قريبه. يعني أن يشترط في القريب المنفق عليه أن يكون صالحا للإرث من المنفق. ولذلك قالوا بأنه لا تجب النفقة على الخال ولا على الخالة. لماذا؟ لأنهم ليسوا وارثين من هذا القريب المنفق. هذا طبعا على الرأي المشهور، لكن هناك رأي عند بعض العلماء يرون أن القريب هذا الخال ومن في حكمه حتى وإن لم يكن وارثا، لكن حرمة القرابة توجب له النفقة، توجب له النفقة. تعرفون طبعا في باب المواريث أن هناك من العلماء من يقول بتوريث ذوي الأرحام عند عدم وجود أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، فهناك يعني رأي لكثير من العلماء يقولون بأن التركة تنتقل لذوي الأرحام، فذو الرحم الذي لا يرث بفرض ولا بتعصيب هذا وارث في بعض الأحوال عند بعض العلماء، يعني يستحق الميراث وله حرمة القرابة، فيرى بعض العلماء أنه يستحق الإنفاق عليه حتى وإن لم يكن وارثا، حتى وإن لم يكن وارثا. طبعا ما ذكره المؤلف هنا من قوله إن الخال والخالة إذا كان من عمودي النسب، ما معنى عمودي النسب؟ عمود النسب ما هما؟ الأبوة وإيش؟ الأبوة والبنوة. فهؤلاء إذا كان الخال والخالة يعني مثلا خاله ابن عمي من أبناء عمومته، خاله، فهذا يعني حق الإنفاق واجب عليه، ليس لكونه خالا بل لأنه قام به سبب أقوى من هذا وهو كونه قريبا وارثا من العصبات ابن عم، فهذا يجب له الإنفاق. لكن الكلام في الخال الذي ليس من عمودي النسب، خال من غير عموده النسب، هل تجب له النفقة أو لا تجب؟ طبعا على المشهور عند العلماء أن النفقة لا تجب إلا للقريب الوارث، فعلى ذلك الخال لا تجب النفقة عليه، لا تجب، لا تجب. لكن هل تمتنع؟ هل تحرم؟ لا، بالعكس. هل تكره؟ لا، تستحب، تستحب النفقة عليه، لكنها لا تجب له، يعني عند المشاحة لا يجب الإنفاق عليه. وإن كان بعض العلماء يرى أن الخال أيضا يرث، فلذلك في بعض الأحوال وله حرمة القرابة، فلذلك يعني ينفق عليه. نعم. مسألة، فإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة كما قلنا في أجرة الرضاع وقد سبق. نعم. مسألة، يعني هذه بالنسبة للنفقة أيضا تجب على الأقارب بقدر ميراثهم، بقدر ميراثهم. يعني إذا وجد للرجل مثلا عدد من الأبناء وكلهم قادرون، كلهم أغنياء، وهو فقير، الأب فقير، فعلى من تجب نفقته؟ تجب نفقته عليهم جميعا وتقسم عليهم، ولا في حال الأبناء تقسم عليهم بالسوية لأنهم يتساوون في الميراث. لكن إذا وجد له أكثر من وارث، أكثر من وارث على تقدير موته، فإن النفقة تقسم على هؤلاء الورثة كل بقدر ميراثه منه. نعم. كما قيل في مسألة الإرضاع، إذا توفي، إذا وجد طفل أبوه ميت وهو في مرحلة الرضاع، فإن أجرة الرضاع تجب على من؟ على ورثته. مسألة، وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة بالمعروف، لما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، تحت أيديكم أيديكم، فمن كان له أخوة تحت، فمن كان له أخوة تحت يده فليطعمه. فمن كان أخوه هذه له زائدة هو، فمن كان أخوه تحت يده، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. يلبسه مما يلبس، يلبس مما يلبس، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. يلبس من التلبيس وهو التغطية، ولو لبسنا عليهم ما يلبسون. نعم، ثم يلبس يرتدي. ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه، متفق عليه. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه الشافعي. وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده. مسألة: فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك، لأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بالواجب عليه من نفقة وكسوة بالمعروف إضرار به، وإزالة الضرر واجبة. ولذلك أبحنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها عن الإنفاق عليها. يعني نفقة المملوك طبعا على سيده، المقصود بالإنفاق هنا من السيد بقدر طاقته، بقدر طاقته. ولعلكم تلحظون من الحديث هذا الذي ورد: من كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يطعم وليلبسه ما يلبس، يعني بقدر طاقته. لكن لا يشترط أن يختار له يعني الأشياء النادرة والأشياء الثمينة والأشياء التي لا يجدها السيد لنفسه، هذه لا تشترط. لكن المهم أن يواسيه بنفسه بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. فإذا لم يستطع السيد الإنفاق على عبده أو امتنع من ذلك أجبر عليه، فإن أبى فإن العبد حينئذ يباع، يباع لمن يستطيع الإنفاق عليه. نعم. المسألة هذه الحقيقة التي ذكرها المؤلف هنا من باب الاستئناس والاستشهاد بها، قال: ولذلك أبحنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها عن الإنفاق عليها. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل من حق المرأة طلب الفسخ عند عجز الزوج عن الإنفاق عليها أو ليس من حقه؟ الحقيقة أن هذه المسألة يعني تحتاج إلى تأمل، وفتح الباب فيها على مصراعيه يؤدي إلى فساد كبير، يؤدي إلى فساد كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني حياتهم كانت مثالا حيا لتطبيق هذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة يعانون من الفقر والعوز الشديد، وكان نساؤهم يعملن ويتكلفن، حتى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجن وتطحن، حتى مجلت يدها من الرحى، ومع ذلك يعني أبوها ما قال لها يعني ما طلب منها أن يعني تطالب أو أباح لها أن تطالب بفسخ النكاح. وكذلك أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، كانت متزوجة من الزبير رضي الله عنهما، عنها وعن زوجها وعن أبنائهم، كانت متزوجة من الزبير وكانت تعلف ناضحه وتقوم بخدمة بيته وتحمل النوى على رأسها، تعلف فرسه وناضحه البعير الذي يسفي عليه في مزرعته، وتحمل النوى على رأسها من المزرعة إلى البيت مسافة بعيدة جدا جدا، بقيت على ذلك مدة طويلة، تقول حتى أرسل لها أبو بكر أبوها رضي الله عنه بخادم، تقول: فكأنما اعتقني. لكن ما ثبت يعني أن النساء كن يطالبن بفسخ النكاح نظرا لعجز الزوج عن الإنفاق. وعلى كل حال فالمسألة مقدرة بزمانها ومكانها. يعني المسألة لا ينبغي أن نقول بأنه لا يجوز، ولا ينبغي أن يقول نقول بفتح الباب على مصراعيه، بل المسألة مقدرة. القاضي ينظر في بعض الأحوال، قد تكون المرأة ممن يخشى عليها إذا لم ينفق عليها زوجها، ها يخشى عليها في دينها وفي عفتها، ها ضرورة، فتلجأ الإنسان إلى أن يفعل شيئا لا يجوز فعله شرعا. فلذلك في مثل هذه الحال إذا تأكد للقاضي ونظر في ظروف القضية ورأى أن من المصلحة فسخ النكاح حتى تذهب هذه المرأة إلى من يستطيع الإنفاق عليها، هذه مسألة مقدرة بنظر القاضي. لكن لا نستطيع أن نجعل هذه المسألة قاعدة عامة ونقول للنساء، والفقر والغنى بيد الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان فقيرا، قد يعرض للإنسان في بعض الأحوال الفقر بعد أن يكون من أصحاب الثراء والإيثاق، والحوادث في الدنيا كثيرة، فإذا فتحنا هذا الباب على مصراعيه حدث بسبب ذلك فساد كبير. وعلى المرأة أن تحتمل وتصبر، اتق الله واصبري، وعلى الرجل أيضا أن يتحمل وأن يصبر وأن يحرص على الإنفاق على أهله، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لكن لا يجوز أن نفتح الباب على مصراعيه ونقول إن من حق كل امرأة أن تطالب